إذاعة بريدة تقدم. واحذروا أشباح الأنترنت. يؤسفنا أننا في هذه المسألة الآن أصبح الأنترنت يمثل قيادة عند بعض الشباب، وهم أشباح الأنترنت، وما يطلق عليهم البعض مجاهد الأنترنت بأسماء وهمية، وخلف الشاشة يصدرون أقوال وأكاذيب وإشاعات لا نعلم صدقها من كذبها. العلماء لا يقبلون رواية رجل معروف العين ولكنه مجهول الحال، ونحن الآن نقبل روايات مجهول العين والحال، وقد يكون رويبضة يجلس أمام هذه الشاشة ويكتب ما يشاء ويصدر الناس عنه. وعندما بعض الناس يقول عندي خبر أكيد، من أين لك؟ قال في الأنترنت. سامحك الله، نعم بعض ما في الأنترنت صحيح، أنا لا أقول إن كل ما في الأنترنت باطل، لا، إذا كان منسوبا إلى صاحبه. وتأكدنا، كنت بالأمس عند الشيخ سليمان العلوان، قبلت بالأمس قلت يا شيخ بلغني فتوى نشرت في الأنترنت مكالمة بينك وبين بعض الأشخاص، هل هذا صحيح؟ ونشرها. قال هذه المكالمة صحيحة ولكن زيد فيها ونقص، والذي كلم مجهول العين والحال. نعم بعض الناس يقول منشورة، وقال إننا كتبنا رد على هذا الأمر وبيان لهذا الأمر. نعم إذا كان توثقنا، ولذلك إذا رأيت شيء في الأنترنت منسوب لأحد العلماء أو طلاب العلم أتصل وأستفسر. وأذكر أن قبل الحج فقط نسب لي أقوال لم أقلها وكلام لم أقل، قالوا لي بعض الأخوان لماذا لا ترد؟ قلت والله أنا ماني مستعد، كل ما يقال شيء أذهب وأرد. أنا بيّنت أن ما يؤخذ عني إذا لم ينشر في موقع الإسلام اليوم فلا أقبل، لا يعتد به. إذا كان منشور في هذا الموقع نعم، أو باسم الصريح. أما مجرد الناس يقول كلمت أو قلت، نعم حذكر أشياء عجائب جدا، لم يكن هذا باطل. فانتبهوا أيها الأخوة وليكن عندنا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ما قال لعلمه أولي الأمر منهم، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني حتى أولي الأمر ليسوا كلهم يعلمونه، أي المتخصص في هذا الأمر هو الذي يعلمه. أما نحن نسمع أخبار وننشر ونقول ونردد، وقد يترتب عليها بلاء الآن، قد يترتب عليها فتنة. فاحذروا أشباح الأنترنت، والأنترنت سلاح ذو حدين، فيه جوانب مفيدة نعم، ولكن آمل أن أوفق ولا أعده وعدا أن أطرح الموضوع بالتفصيل كيف نتعامل مع هذا الجهاز، فيه خير وفيه جوانب إيجابية وفيه مجال استفادة نعم، وفيه جوانب سلبية، وفيه بلاء وفيه تشويش وفيه إشاعات وفيه كذب وفيه تبس. فالله الله، اسمحوا لي أطلت عليكم، ولكن والله أيها الأحبة أشعر من حقكم علي أن أكون ناصحا لكم وصادق اللهجة معكم. والله كما قلت وأقول وأسأل الله الثبات، لن أجاملكم ولن أجامل غيركم، لأنني لا أعلم هل ألتقي معكم بعد هذه اللحظة أو لا. أسأل الله لنا ولكم الثبات. الأمة تمر بفتنة، إذا أقبلت الفتنة، إذا أدبرت الفتنة كل يعلمها، لكن إذا أقبلت من يعلمها؟ فالله الله، الثبات الثبات، التؤدة بعد النظر، السكينة السكينة. أسأل الله لنا ولكم الثبات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا بأعداء الأمة يوما كيوم الأحزاب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي البلقان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع البلاء عن المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. إن إخواننا في فلسطين يعيشون بلاء، فهم أحوج الأمة إلى دعائكم. اللهم أجب دعاء المسلمين وارفع البأس عنهم وعن كل مضطهد ومظلوم. اللهم ارفع البأس عن إخواننا في العراق وفي كل مكان. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم أرنا بهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، إننا والله نوقن ونعلم أنك غالب على أمرك، فثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.